بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 93 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في شهر ذي القعدة من العام السابع للهجرة كانت عمرة القضاء، ويقال القصاص، وكذلك يقال القضية، وهي من المقاضاة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. وكان فيها أن يأتي بعد سنة من عام فيبقى في مكة ثلاثا هو وأصحابه، لا يدخلون إلا بسلاح الراكب. وهذه العمرة هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه حين قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكان عمر في الحديبية قال: يا رسول الله، ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا لما كانوا في الحديبية؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هكذا أيها الإخوة، هكذا هي وعود الله. إنما يجب علينا أن نوقن وأن نؤمن أن الله منجز لعبده ما وعده. قال المشركون: يقدم عليكم محمد وقد وهنهم محمد وأصحابه وقد وهنهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يرملوا في الأشواط الأولى، وهي المسارعة في المشي، ويمشون بين الركنين. قال ابن عباس: ولو أمرهم بالرمل في الأشواط السبعة أو لم يأمرهم، لأنه أراد إبقاءهم شدة تعبهم. في منطقة خارج مكة اسمها يأجج، هنا وضعوا السلاح، وضعوا جميع أسلحتهم إلا سلاح الراكب، وضعوا المجان والرماح والنبال، ودخلوا إلى مكة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب قبله يخطب له ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وهذه هي أخت أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءها جعفر خاطبا إياها للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها للعباس فزوجه العباس، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يطوفون حول البيت أيها الإخوة، خرجت النساء والأطفال والرجال ينظرون إليهم، وقد كشفوا عن مناكبهم وهم يطوفون حول البيت، وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نقاتلكم على تأويله، أي تأويل الرؤيا، كما قاتلناكم على تنزيله. أيها الإخوة، مجموعة من سادات قريش وكبارهم ذهبوا إلى منطقة اسمها الخندمة، بعيدة بعض الشيء، ولم يستطيعوا البقاء ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك غيظا وحنقا حين دخل صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة وهي أرضه. لكنه الكفر والبغض حتى إنهم ما استطاعوا أن ينظروا إليه. كان الاتفاق أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. في صبيحة اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، وكان جالسا مع الأنصار في مجلسهم يحدث سعد بن عبادة، فصرخ حويطب بن عبد العزة بأعلى صوته: نناشدك الله والعقد، لما خرجت من أرضنا فقد مضت 3. فقال سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت، لا أم لك، ليس بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا يخرج. هذه النصرة والغضب للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول له هذا ما قال. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا وحويل، فقال: إن قد نكست فيكم امرأة لا يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. قالوا ننشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. وهنا أيها الإخوة يظهر معنى الوفاء والالتزام بالعقود والعهود. أيها الإخوة، كان أقدر صلى الله عليه وسلم على البقاء، وأقدر على أن يأتي بالحجة، وأقدر على أن يفعل ما يشاء، لكنه أراد أن يبين لأمته معنى أن يلتزم المسلم بعقده وعهده، وهو الذي تنزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا أدري أين يذهب إيمان العبد، أين يذهب علمه ويقينه وإيمانه بأنه راجع إلى ربه حين يأمره الله بأن يوفي بالعقد والعهد ثم يغدر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه زواجه، وقال: أدخلوا بها وتأكلون ونأكل، قالوا: ننشدك العقد إلا رحلت عنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن في الجيش كله بالرحيل. لا إله إلا الله. هكذا أيها الإخوة يقف المؤمن عند حدود الله طاعة لله ولو كان قادرا، بل هذا هو الأعظم في البلاء، حين تكون قادرا فلا يردك إلا أمر الله. خرج الجيش كله أيها الإخوة حتى نزل صلى الله عليه وسلم ببطن سرف خارج مكة، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع، أي تركه وراءه ليحمل ميمونة أم المؤمنين، وأقام بسرف حتى قدمت عليه. ميمونة رضي الله عنها آذاها المشركون وصبيانهم حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف وهو الذي يقود هذا الجيش العظيم وفى بما اتفق عليه معه، وانظروا إلى فعل سفهائهم بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الطباع هي طباع من لا يسلم قلبه من الحقد والأذى، لو استطاع أن يدرك منك أي شيء يؤذيك به لفعل، لا يرده خلق ولا دين ولا تربية ولا مكارم أخلاق. طبعه وعاداته وما ملئ في قلبه من الحقد والغيظ وعدم الحب للناس تجده يؤذي كل شيء، يؤذي حتى من لا يؤذى في الغالب. فهم لم يجدوا طريقا إلا أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وسبحان الله الذي يقدر الأقدار ويسوق العباد لها. بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها في سرف، وبعد سنوات ماتت أم المؤمنين ميمونة في سرف كما سيأتينا إن شاء الله. أقف على هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.